قبلها أي ونؤمن بعذاب القبر. قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من الآية ها ها ها يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا متى؟ هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة، هذا العذاب في الآخرة. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن الذي فيه من يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك أي هناك عذاب دون ذلك العذاب الذي يكون يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، هذا يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، هذا في القبر على قول. قال: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، أي الذي هو دون ذلك. قال: وأن يراد به عذابهم في البرزخ، أي في القبر. قال: وهو أظهر، يعني هذا أرجح. قال: لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، يعني ما هو المرجح للقول الثاني أن يراد به عذابهم في البرزخ؟ قال: لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب، يعني منهم من قال عذابا دون ذلك، يعني العذاب الذي يقع في الدنيا بقتل أو بغير ذلك. القول الثاني أنه عذاب البرزخ، وهذا أظهر وأرجح، لأن هذا العذاب الذي يكون في الدنيا قد يصل إلى البعض ولا يصل إلى البعض الآخرين. قال: أو المراد أعم من ذلك، يشمل عذاب الدنيا وعذاب القبر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. هذا كناية عن السكون والهدوء، فالذي يأتي الطير على رأسه ويريد أن يصطاده لا شك أنه يسكن ويطمئن ويكون في هدوء. قال: وهو يلحد له فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط يعني الطيب الذي يوضع على الكفن وعلى الجسد.

فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك صالح فيقول يا رب. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول الأشياء المعنوية إلى أشياء حسية، فهذا تحت القدرة، ولا يعني يكون ربنا سبحانه وتعالى عاجزا عن هذا الأمر، رد على المعتزلة. فالعمل هاهنا يتحول إلى جسد يرى. قال يا رب أقم الساعة، قال أنا عملك الصالح، فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وفي بعض الروايات إن العبد الكافر، في بعض رواية المنافق. قال وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح الثياب الخشنة. قال فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفترق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود على وزن التنور بفتح السين وبتجديد الفاء مضمومة، السفود، وهو حديدة لها شعب كالحديدة التي يشوى عليها اللحم، ونحن نلاحظ بأن هذه الحديدة إذا شوي عليها لحم فإنه إذا طبخ ذلك اللحم وأخرج من النار يبقى في الحديد بقايا من اللحم، وهكذا إذا أدخل هذا الحديد يعني ذو الشعب في الصوف المبلول وثم يعني نزع فإنه يلتقط شيء من كذلك من هذا الصوف المبلول. وهذا يدل، والله تعالى أعلم كما قال بعض الشراح، أن هذا يدل على تمزق الجسد حين يعني ينتزع منه الروح، جسد الكافر والمنافق. قال فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، كما سبق يدعوها، الها يعود إلى الملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى في أخذ الروح. قال في يده يعود إلى ملك الموت طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، تلك الثياب الخشنة. قال ويخرج منها كأنتني ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. والرواية الأخرى التي سبق أو في شأن المؤمن، إيش الرواية؟ ما هذه الروح الطيبة. وهنا قال ما هذا الروح الخبيث، كما سبق أن الروح يذكر ويؤنث. قال فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له، يعني يطلب فتح السماء. قال فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها كما سبق. وهذا دليل على أن العذاب الذي يعذب المعذب في قبره يعني يأتي شيء منه من النار من جهنم. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وروى النسائي وابن ماجة أوله ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحيهما وابن حبان. وسبق التنبيه على تسمية مستدرك الحاكم بالصحيح أن هذا من باب التساهل. وهذا الحديث في صحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. وقوله وابن حبان هذا وهم من الشارح، فابن حبان لم يروي الحديث بل طعن في الحديث وقال فيه انقطاع بين زادان والبراء بن عازب، ولهذا قال في كتابه لم أخرجه لهذه العلة. وهذا القول والدعوة من ابن حبان مردودة، فزادان قد سمع من البراء كما صرح في ما غير موضع في رواية هذا الحديث في سنن أبي داود وغيره، صرح بالسماع من البراء. أسمع لا الظاهر في الآخرة يعني إلى الآخرة إلى أهله وماله. قال وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، إثبات عذاب القبر، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أهل العلم، فليس لأحد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وفي صحيح أبي حاتم يعني ابن حبان عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث إلى آخر. وهذا فيه تسمية منكر ونكير، تسمية منكر ونكير، تسمية الملكين اللذين يسألان الميت في قبره. والحديث فيه عبد الرحمن بن إسحاق العامري متكلم فيه، عبد الرحمن بن إسحاق العامري متكلم فيه، وهو في الصحيحة، الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وأهل السنة والجماعة على هذا، تسمية الملكين بمنكر ونكير. قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. سؤال الملكين يقال له فتنة القبر، سؤال الملكين هو الذي يقال له فتنة القبر، وأما العذاب والنعيم فواضح، فهو الجزاء الذي يتحصله العبد على عمله. قال: فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذا الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. هذا رد على من أنكر عذاب القبر من فلاسفة ومعتزلة وغير هؤلاء، فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، أي بما هو عند العقول مستحيل. قال: ولكنه قد يأتي، أي الشرع، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. هذا كلام طيب، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، لأن العقول ما رأت هذا الشيء التي أخبرت به، فتكون يعني في ذلك الأمر أنها تحار فيه، لكن لا تنفيه، لأن الخبر من كتاب أو سنة، فوجب الإثبات. قال: فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. قال: فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها تعلقها في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، كما سبق معنا وكما في الحديث: إن الله قبض أرواحكم ثم ردها إليكم، يعني في المنام. قال: الرابع تعلقها في البرزخ، يعني في القبر، فإنها، وسمي برزخا لأنه الحاجز بين الدنيا والآخرة. قال: وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، يعني في القبر في البرزخ الروح قد تتصل وقد تفارق البدن في بعض الأحيان، كما وردت بذلك الأدلة. قال: فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، جاء في حديث وصححه العلامة أبو عمر بن عبد البر، ونقل ذلك العلامة الألباني، نعم العلامة بن القيم في كتابه الروح. ومنهم كذلك من يستدل بذلك بمشروعية الرد على أهل القبور بأن يسلم عليهم، إلقاء السلام عليهم، فقالوا هذا دليل على أنهم يعني يسمعون السلام، والمسألة تحتاج إلى زيادة نظر والله أعلم. قال: وورد أنه، يعني مسألة خلافية ليس بمسألة بمقطوع عند أهل السنة والجماعة، قد ذكر غير واحد من أهل العلم بأن هذه مسألة خلافية في مسألة سماع السلام. قال: وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، هذا ثابت، فسماع يعني الميت ليس على الإطلاق، ينظر في الأدلة في المواطن التي يسمع فيها، فقط، وأما دون ذلك فلا نستطيع أن نثبت ذلك. وإذا كان الميت يسمع مطلقا، ما الفائدة من هذه التقييدات أنه يسمع يعني قرع النعال إلى غير ذلك، وكذلك يسمع إن صح الدليل سلام المسلم عليه؟ فهذه التقييدات وهذه الأمور الخاصة يدل على أن الميت لا يسمع مطلقا. قال: وهذا الرد، رد الروح إلى البدن في البرزخ، قال: وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. إذن هذه خمسة تعلقات، في كل هذه المواطن الخمسة يصح أن يقال بأن الروح تعلقت بالبدن، لكن من حيث الأحكام لا نستطيع أن نقول بأن حكم البدن مع الروح في بطن الأم عند أن يكون جنينا كالحكم والتصرف عند أن يخرج إلى وجه الأرض، كذلك في القبر، كذلك في الآخرة إلى غير ذلك. هذه الآثار وهذه الأحكام تختلف، فبعضها أكمل وبعضها أنقص. نعم، من حيث يعني وجود الروح في البدن، هل وجود الروح في البدن وهو جنين في بطن أمه كوجود الروح في البدن وهو في الدنيا وهو في البرزخ وهو كذلك في حال النوم وهو كذلك في الآخرة؟ تختلف. فهذه الحالات الخمس تتفق بأن يقال الروح تتعلق بالبدن، لكن تختلف بعد ذلك بالآثار والأحكام. قال: وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، أي في الآخرة. قال: لا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. يعني هذا أكمل التعلق الذي يكون في الآخرة لهذه الأمور، بأن البدن إذا تعلقت به الروح في الآخرة لا يقبل النوم ولا الموت ولا الفساد كما يحصل بالتعلقات السابقة. قال: فالنوم أخو الموت. النوم أخو الموت، يعني إذا مات الإنسان فهو مثل الميت، وقد ورد في ذلك حديث. قال: فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة، وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين كما سبق حديث البراء. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به، وكما سبق معنا كذلك أن نسمة المؤمن في طير أو طير تعلق أو تعلق من شجر الجنة إلى غير ذلك، فهذا يدل على أن الروح تتنعم بدون البدن في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان تعود كما في حديث البراء بن عازب، والله تعالى أعلم. إلى هنا، سبحانه.